كاسنا وتاي ناكي حماد غير بيك يغني الحور نعيش يغنش شهر ومن طماز ينسلك أسنى وابو المعنى يسان تربتين وماني توت يبدل الزمان يصلب واللي ساغي كات احمد غير ربي يغني طلع حور نعيش يغن الشهر ومن طمازين سلك اسنى وتاي ويفاغ مرايدي في كفوزي كفران وابو المعنى يسان تربتين وماني توت وابو المعنى يسان تربتين وماني توت يبدل الزمان سرابا ويلي ساغي كثير.